السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بكتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن ذكر الإمام فيما سبق فضل العلم والحكم التي من أجلها أمر الله عز وجل آدم بالهبوط من الجنة، شرع الإمام فقال: فإن قيل ما ذكرتموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما يتم إذا قلتم إن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها جنة الخلد التي أعدت للمتقين المؤمنين يوم القيامة، وحينئذ يظهر سر إهباطه وإخراجه منها. ولكن قد قالت طائفة منهم أبو مسلم ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهما إنها إنما كانت جنة في الأرض في موضع عال منها، لا أنها جنة المأوى التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. فين كتابك يا ماجد؟ في حد يا إخواننا ما معوش نسخ؟ طيب شوف يا أحمد، معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. أنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. يقول: وذكر منذر بن سعيد هذا القول في تفسيره عن جماعة فقال: وأما قوله لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، فقال الطائفة: أسكن الله تعالى آدم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة. اكتب عندك: وهذا هو القول الصواب. وقال آخرون: هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها، ليست جنة الخلد. اكتب جنبها: وأصحاب هذا القول فريقان. الفريق الأول وهم أهل البدعة من المعتزلة، وقالوا أن جنة الخلد لم تخلق بعد، وقالوا أن جنة الخلد لم تخلق بعد. وفريق آخر قال بهذا القول، وفريق آخر، انتبهوا للجزئية دي لأنها دقيقة، وفريق آخر قال بهذا القول. ما المعني بالقول هنا؟ لا، أن الجنة التي أسكنها الله آدم عز وجل ليست بجنة الخلد. وفريق آخر قال بهذا القول مع اعتقاده أن جنة الخلد مخلوقة الآن مثل معتقد أهل السنة والجماعة، مع اعتقاده أن جنة الخلد مخلوقة الآن كمعتقد أهل السنة والجماعة. أعيد هذه المعلومات، قلنا معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا هو المعتقد. أما الأدلة عليه فكثيرة. القول الثاني أو أقوال أهل العلم في الجنة التي أسكن الله عز وجل آدم كما ذكر المصنف هنا، فقال الطائفة: أسكن الله تعالى آدم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة. وقال آخرون: هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها، ليست جنة الخلد. وقلنا أن الذي قال بهذا القول فريقان: الفريق الأول المعتزل أهل البدعة، ولكن معتقدهم أن جنة الخلد لم تخلق بعد، وطبعا مستندهم في ذلك العقل، وحجتهم في ذلك أن جنة الخلد جزاء الطائعين يوم القيامة، فإن خلقت الآن فليس منها فائدة وهذا عبث، والله عز وجل منزه عن ذلك. طبعا هذا كلام باطل لمصادمته لصريح النصوص المتواترة من الكتاب والسنة على أن الجنة مخلوقة الآن. فريق آخر قال بهذا القول مع أن معتقدهم أن جنة الخلد ملها مخلوقة الآن ولا تفنى ولا تبيد كمعتقد أهل السنة والجماعة. قال: وهذا قول تكسر الدلائل الشاهدة له. وهذا قول، ماذا يقصده الإمام هنا؟ قول بلا جنة مخلوقة. لا، وهذا القول المعني به أي القول بأن الجنة التي أسكنها الله آدم ليست بجنة الخلد. وهذا قول تكسر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به، لأن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من حيز الآخرة وفي اليوم الآخر تدخل ولم يأتي بعد، وقد وصفها الله لنا في كتابه بصفاتها، ومحال أن يصف الله شيئا بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به، والقول بهذا دافع لما أخبر الله عز وجل به. ركزوا في هذه الأدلة وأمعنوا فيها النظر، وإن تطرق إلى قلبك، انتبهوا بأن هذا القول صواب، اعلم أنك أوتيت من قبل فهمك. أعيد تاني، لأن بالقراءة فعلا هتشعر أن هذا القول فيه كثير من الحق أو هو الحق. طيب من أين أوتيت؟ من قبل فهمك وعدم استيعابك للأدلة وعدم النظر والتمحيص في الكلام. وهذه المسألة الله يبارك فيكم أرجو أن تستحضروها دائما أمامكم للفقر العلمي الشديد الذي نعاني منه، وعجزنا عن استيعاب كثير من علوم الآلة أدى بنا إلى مثل هذه الحالات. وأوضح دليل على ذلك بالأمس ونحن نتكلم في مباحث الفقه في نكاح المتعة، نقلنا نقولا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أشكلت على الكثير، وهذا الأمر إذا استحضرته ستتريث في مخالفة جماهير أهل العلم، وستتريث في الطعن في من خالف، لأن آليات فهم النصوص وعلوم الآلة كثيرة، ولا نكون مبالغين إن قلنا أنها مفقودة عندنا. فمن أجل ذلك انتبه لهذا الأمر ولا تتعدل، فنحن جميعا ما زلنا نحبو في طلب العلم، وما أظن سنتخطى مرحلة الحبو إلا إذا أراد الله عز وجل غير ذلك. نقول أي كلام يا شيخ خالد؟ اللي هو الجنة، الكلام عن الجنة والمعتقد عن الجنة. عيد المعتقد تاني؟ يعني على أساس إنه ده قديم لا لا لا، إحنا قلنا يا أخوانا الدرس ده بالذات يختلف عن كل الدروس. إحنا جينا هنا لعلتين اثنتين، العلة الأولى التربية، وأنا معكم والله إحنا أنا فاقد التربية، والأمر الثاني أن نتعلم بشيء من التؤدة والتروي. الكم لا يعنينا في شيء، يعني لو مكثنا من الآن حتى ننصرف إلى المسجد الآخر ولم نحصل إلا وجها واحد من صفحة هذا مكسب كبير. معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا هو المعتقد. معايش خالق؟ وطبعا كما تعلمون المعتقد غير كده اللي هو معتقد المعتزلة وأهل البدعة أن النار تفنى، وقلنا هذا المعتقد ضلال ويترتب عليه من الشر ما لا يعلمه إلا الله، لأن الإنسان إذا علم أن العذاب الذي سيحل به سيفنى وينتهي مهما طال العمر سيجترئ على معصية الله، ده كان الآن المعتقد واضح عند كثير من المسلمين، ومع ذلك يشترئ البعض على معصية الله، فكيف إذا قيل له أن النار تفنى؟ طيب بعد ذلك الجنة التي أسكن الله عز وجل آدم، الكلام فيها هل يا ترى هي جنة الخلد التي وعد الله عز وجل بها عباده المؤمنين، أم جنة غيرها؟ لأن كلمة الجنة مادة الجيم والنون والتاء تدل على الاستطار والخفاء، فهي اللفظة محتملة. طيب فهنا الإمام ابن القيم رحمة الله هيشرع في ذكر أدلة الفريقين. أي فريقين؟ الله يجزاكم بالخير. الهواتف أرض مثل هذه السفاسف لا نعيد التنبيه عليه، مثلا بقى الهاتف والمسألة لا كده ما يصحش، لابد أن يكون عندنا شيء من الرقي. هيبدأ الإمام القيم يشرع في أدلة الفريقين، الفريق القائل بأن الجنة التي أسكنها الله عز وجل آدم ليست بجنة الخلد بل جنة أخرى، كويس. والقول الثاني، طيب من قال بهذا القول من هم؟ قلنا فريقين من الناس. الفريق الأول أهل البدعة من المعتزلة وغيره، قالوا إن آدم لم يسكنه ربنا عز وجل جنة، ده هذا بناء على معتقد عندهم. ما هو المعتقد عندهم؟ أنها لم تخلق الآن، فطالما أنها لم تخلق إلى الآن إلى وقت كلامهم، ولم تخلق إلا بعد يوم القيامة على حد زعمهم، فإذا من لوازم المعتقد أن الله لم يسكن آدم جنة الخلد، صحيح؟ القول الثاني قول لبعض أهل العلم أنها جنة في الأرض كما سوف يأتي، ولكن في نفس الوقت المعتقد عندهم صحيح، يبقى بناء على ذلك قول المتكلمين أو أهل العلم في هذه المسألة لا يلزم ممن قال بأن الجنة التي أسكن الله آدم صلى الله عليه وسلم ليس بجنة الخلد، لا يلزم من قوله أن نلصق به معتقد أنه قال أن الجنة لم تخلق، لا يلزم. واضح دي ولا مش واضح؟ لا يلزم. ليه؟ لأنه الراجل قال لك أنا عندي دلائل وأدلة تقول أنها ليست جنة الخلد، أما جنة الخلد معتقدك فيه مخلوق الآن ولا تفنى ولا إيه ولا تلي. شرع الإمام، نعم يعني أرجو أخ محمد الله يبارك فيك لا نخرج عن موضوعنا حتى لا نشتت الأفكار. أخونا جزاه الله خير بيطرح بعض شبهات أهل البدعة في معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تبيدان، فقال الذي لا يبيد هو من؟ الله عز وجل. نقول له ما قاله شيخ الإسلام رضي الله عنه ورحمة الله عليه، هناك فرق بين إبقاء الشيء ببقائه وإبقاء الشيء بإبقائه، فرق بين بقاء الشيء ببقائه وبين بقاء الشيء بإبقائه. أما بقاء الشيء ببقائه فهذا لا يكون إلا لله عز وجل بذاته وبصفاته سبحانه وتعالى، لأن صفة البقاء صفة ذاتية للمولى عز وجل. طيب بقاء الشيء بإبقائه أي أن الله عز وجل هو الذي أضفى عليه صفة البقاء ولو شاء لنزعها عنه. ومن أجل هذا قلنا أن هناك ثمانية أشياء لا تفنى ولا يعتريها الفناء، لأن الله عز وجل أزال عنها الفناء وجعل لها البقاء، وهي الكرسي والعرش واللوح والقلم والروح وعجب الذنب والجنة والنار. تاني ثمانية أشياء تبقى ببقاء ولا تبقى بإبقاء؟ أحسنتم، بإبقاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا. طيب لما هذا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا؟ أول شيء الكرسي والعرش، الأمر الثاني اللوح والقلم، بعد ذلك الروح وعجب الذنب، وشكل كلمة عجب الذنب اللي هي القطعة من العظم في ظهر الإنسان، منها يتركب الخلائق يوم القيامة. عجب الذنب، قطعة في عظم في العمود الفقري صغيرة جدا ديت، حتى الإنسان إذا تحلل الله عز وجل منع الأرض أن تقترب منه. عجب الذنب والروح، بعد ذلك الجنة والنار، الجنة والنار. هذه الثمانية دلت عليها الأدلة أنها تبقى ولا تفنى بإبقاء المولى عز وجل له. يقول لأن الجنة، يبدا أول دليل عقلي ساقه الإمام لمن قال أن الجنة التي أسكن الله آدم ليست بجنة الخلد. ننظر للدليل، قال لأن الجنة التي تدخل بعد يوم القيامة، بعد القيامة، هي من حيز الآخرة، وفي اليوم الآخر تدخل ولم يأتي بعد. وقد وصف الله لنا في كتاب، وقد وصفها الله لنا في كتابه بصفاته، ومحال أن يصف الله شيئا بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به، والقول بهذا دافع لما أخبر الله به. طيب، عند التأمل تجد أن هذا الدليل لا شيء، لأن القول يقولون ماذا؟ أن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من حيز الآخرة، نعم، وهذا لا شك فيه، وفي اليوم الآخر تدخل ولم يأتي بعد، أيضا هذا لا شك فيه، وقد وصفها الله لنا في كتابه بصفاته، نعم. ولكن الله عز وجل، ركزوا بقى في الجزئية دي، لما وصف الجنة بالوصف الوارد في القرآن أو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة، الوصف جه بألفاظ صحيح، وهذه الألفاظ تدل على معان صحيح، ولكن لا تدل على الكيفية. واضحة ولا مش واضحة؟ ليه؟ لأنها غيب. يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، ماء غير آسن، يعني ماء كالماء من ناحية اللفظ دل على معنى، ولكن غير آسن أي لا تتغير رائحته بطول مكثه، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، إلى آخر النصوص. يبقى ليس معنى أن الوصف الذي جاء في القرآن وصحيح السنة عن الجنة، ليس معنى هذا أن هذا الوصف يلزم منه الكيفية، لا، الوصف الذي جاء يدل على ألفاظ دلت على معاني فقط، شأنها شأن صفات المولى عز وجل، فنصوص الصفات لا تدل إلا على المعنى فقط ولا تدل على الكيف، كذلك النصوص الواردة في وصف الجنة وكذلك في وصف النار. يقول ومحال أن يصف الله شيئا بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به، والقول بهذا دافع لما أخبر الله عز وجل به. هذا ليس فيه شيء مطلقا وليس بدليل. قالوا وجدنا الله تبارك وتعالى وصف الجنة التي أعدت للمتقين بعد قيام القيامة بدار المقامة ولم يقم آدم فيها. هذا أول انتقاد. طبعا أنا لا أريد أن أتعدل في الرد على كل دليل أورده هذا الفريق، حتى لا نقلل من حلاوة كلام الإمام لما رد عليهم بعد ذلك. ووصفها بأنها الخلد ولم يخلد آدم فيها. لك أن تقول كده في الهامش عندك، والوصف هذا لا ينطبق على أهل الجنة إلا بعد الموت وبعد الحساب، وانتهى الأمر. يبقى كونها دار مقامة ودار الخلد، الكلام ده الوصف ده متى يا إخوانا؟ لا ينطبق إلا على من؟ إلا بعد الموت وبعد وبعد المحاسبة، أما قبل المحاسبة لا. لذلك مثل هذه الانتقادات وجهت لمن قال، وهو القول الصواب، لمن قال أن هناك أقواما يمتحنون في عرصات يوم القيامة. قال لك إزاي وفي عرصات يوم القيامة؟ هو في تكليف ومش كده وبس. وقال إيه؟ أن الله عز وجل كلفهم، اللي هو أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، أن يدلون بحججهم، ثم ذكر منهم متع الفطرة والهرم والمجنون إلى غير ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يأمرهم بدخول إلى النار، قالوا هذا تكليف فوق الاستطاعة، وخبرك فوق الاستطاعة، والله عز وجل لا يكلف إلا بالمستطاع. طبعا قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والقاعدة العظيمة لا تكليف إلا بمقدور، هذا لا شك فيه وخبلك. فقالوا إن يوم القيامة ما فيش فيه اختبار ولا امتحان ولا أشياء من هذه. طيب وما تصنع في قوله تعالى يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ تم هذا نص صريح في محل النزاع أنهم يؤمرون بالسجود يوم القيامة، فإن قلت أنه ليس بتكليف فلما أمروا، وإن قلت أنه تكليف انتقد قولك. واضحة؟ نعم. هذا لا يكون إلا بعد الموت وبعد الحساب. نعم، اللي هو اللي هنا دار المقامة ودار الخلود، معايا يا أخواننا كده؟ وصفها بأنها دار جزاء ولم يقل أنها دار ابتلاء، وقد ابتلى آدم فيها بالمعصية والفتنة. ووصفها بأنها ليس فيها حزن، وأن الداخلين إليها يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. نعم، في حاجة؟ أعيد يا أخي، لا ما جرتش بالك بحد خالص. الله يبارك لكم يا أخوانا، لا أريد أن أزيد وأعيد في الغرض من الدرس. وصفها بأنها جنة الخلد وآدم لم يخلد فيها. اكتب والصواب أن كونها دار مقامة ودار خلد لا يكون إلا بعد الموت والحساب، ده الوصف له. أما قبل ذلك لا ينطبق عليها الوصف. يقول وصفها بأنها ليس فيها حزن، وأن الداخلين إليها يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقد حزن فيها آدم. ووجدناها سماها دار السلام، ولم يستن فيها آدم من الآفات التي تكون في الدنيا. وسماها دار القرار، ولم يستقر فيها آدم، وقال في من يدخلها وما هم منها بمخرجين، وقد أخرج منها آدم بمعصيته. وقال لا يمسهم فيها نصب، وقد ند آدم فيها هاربا فارا عند إصابته المعصية. وطفق يخصف ورق الجنة على نفسه، وهذا النصب بعينه الذي نفاه الله عنها. وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا تأثيم، وقد أثم فيها آدم وأسمع فيها ما هو أكبر من اللغو، وهو أنه أمر فيها بمعصية ربه. كلمة أمر فيها بمعصية ربه عز وجل، المعني بذلك الوسوسة من إبليس لأبينا آدم، المعني بذلك الوسوسة من إبليس لأبينا آدم. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذاب، وقد أسمعه فيها إبليس الكذب وغره وقاسمه عليه أيضا بعد أن أسمعه إياه. قاسمه هنا أي حلف له، قاسمه أي حلف له. وقد شرب آدم من شرابها الذي سماه في كتابه شرابا طهورا، أي مطهرا من جميع الآفات المذمومة، وآدم لم يطهر من تلك الآفات. وسماها الله تعالى مقعد صدق، وقد كذب إبليس فيها آدم، ومقعد الصدق لا كذب فيه. وعليون لم يكن فيها استحالة قط ولا تبديل، ولا يكون بإجماع المصلين، والجنة في أعلى عليين. والله تعالى فإنما قال إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل إني جاعل في جنة المأوى. فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ والملائكة أتقى لله من أن تقول ما لا تعلم، وهم القائلون لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفي هذا دلالة على أن الله قد أعلمهم أن بني آدم سيفسدون في الأرض، وإلا فكيف كانوا يقولون ما لا يعلمون؟ والله تعالى يقول وقوله الحق لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به لا غير، قال تعالى ويفعلون ما يؤمرون. اكتب عندك والقول المختار في تفسير قوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخره. أن هذا سؤال محض للاستفسار، هذا سؤال محض للاستفسار، أي سيفسد فيها ويسفك الدماء من تجعله خليفة. هذا سؤال محض للاستفسار، أي سيفسد فيها ويسفك الدماء من جعلته خليفة. والله تعالى أخبرنا أن إبليس قال لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فإن كان الله أسكن آدم جنة الخلد والملك الذي لا يبلى، فكيف لم يرد عليه نصيحته ويكذبه في قوله فيقول: وكيف تدلني على شيء أنا فيه وقد أعطيته واحتزته؟ طبعا الرد واضح، أن الله عز وجل أسكن آدم في الجنة ولم يعلمه بأنها دار الخلد ودار المقام، ومن أجل هذا قال له إبليس هذا الكلام: اكتب عندك. وقد اقتدى أهل البدعة وغيرهم بإمامهم إبليس، وقد اقتدى أهل البدعة وغيرهم بإمامهم إبليس، وسموا الأشياء المحرمة بمسميات محببة للنفس. مثال ذلك الربا، أطلقوا عليه الفوائد، والخمر أطلقوا عليها أم الأفراح، والخلوة بالمرأة والاختلاط سموه صداقة وزمالة. أنا من أملنا ما كتبته؟ طيب. بل كيف لم يحس التراب في وجهه ويسب، لأن إبليس ليس كان يكون بهذا الكلام مغويا له، وإنما كان زاريا عليه، لأنه إنما وعده على معصية ربه بما كان فيه زائدا عنه. ومثل هذا لا يخاطب به إلا المجانين الذين لا يعقلون، لأن العوض الذي وعده به بمعصية ربه قد كان أحرزه، وهو الخلد والملك الذي لا يبلى. ولم يخبر الله آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين، ولو كان فيها من الخالدين لما ركن إلى قول إبليس ولا قبل نصيحته، ولكنه لما كان في غير دار خلود غره بما أطمعه فيها من الخلد فقبل منه. ولو أخبر الله آدم أنه في دار الخلد ثم شك في خبر ربه لسماه كافرا ولما سماه عاصيا، لأن من شك في خبر الله فهو كافر، ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق لخبر ربه فهو عاص. وإنما سمى الله آدم عاصيا ولم يسمه كافرا. في هنا بيان معتقد، وطبعا الله يبارك فيكم نقول دائما ما تأخذش معتقد الإمام من كلمة واحدة، لأن الكلام ده إذا أمعنت فيه النظر كلام المرجئة، وحاشا للإمام، وهو ناصر السنة وقامع البدعة. ليه؟ بص معايا كده، يقول: ولو أخبر الله آدم أنه في دار الخلد ثم شك في خبر ربه لسماه كافرا ولما سماه عاصيا. هذا كلام صحيح، لأن من شك في خبر الله فهو كافر، مظبوط. ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق لخبر ربه فهو عاص. طبعا كلمة عاص هنا في مقابلة كلمة كافر، يعني معناها عاصي غير كافر ولا معناها عاصي كافر؟ ها؟ غير كافر. وهذا هو كلام الإرجاء، هذا هو كلام المرجئة، إن هم لا يكفرون إلا بأعمال القلوب. ولكن الإمام رحمة الله عليه في معرض الرد على مخالف وفي معرض تقرير المسألة غير المسألة الأصلية، فممكن يقتصر على بعض الكلمات التي تخص الموضوع الذي يتكلم فيه ولا يتوسع في غيره. أنتم معايا أخواننا في الجزئية ديت؟ تاني الإمام دلوقتي بيتكلم في أي مسألة؟ مسألة الجنة والرد على المخالف وتقرير الأدلة. ما تعرض لمسألة الإيمان والكفر لا عند أهل السنة ولا عند المرجع إلا بكلام عرض. يبقى كلام عرض يبقى بيأتي بيقتضي المقام أن يتكلم على قدر المقام ولا يتوسع في المسألة. أما عند تقريره المسألة يؤخذ منه الاعتقاد. يعني إحنا مثلا نريد أن نعرف معتقد الإمام ابن القيم في متى يقع الشخص في الكفر، نبدأ نقرأ لكلامه في مباحث الكفر والإيمان وهو يقرر هذه المسألة. أما من هذا الكتاب فقط نستل هذه الجزئية وننسبها بأنها معتقد الإمام، هذا كذب على الإمام، كذب على الإمام. ليه؟ لأنه لا يقرر مسألة معتقد الإمام والكفر هنا، بل يقرر مسألة خلود الجنة هل جنة الخلد أم غير ذلك. فلما قال لأن من شك في خبر الله فهو كافر، نعم، ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق لخبر ربه فهو عاص. مظبوط، واخد بالك؟ فهو عاص، عاص غير ايه؟ غير كافر. طيب هب أنه فعل، ركز، غير ما أمر الله عز وجل به كالاستهزاء بالشرع، كفر ولا ما كفرش؟ كفر. وفي نفس الوقت هو معتقد للتصديق، يبقى إن لم نذكر كلاما هنا يوضح كلام الإمام ممكن يخطئ القوم في فهم كلام الإمام. أنتم معايا يا أخوانا؟ علشان كده قبل أن نتهم إماما ندقق ولا نتعدل في أخذ كلامه دون صحة الفهم. وأكثر ما يخطئ الناس في ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني بحر وحاز كل العلوم بلا منازع، فكان إذا تكلم يتكلم بألفاظ جزلة قوية لا يستوعبها إلا من حاز آليات الفهم. لذلك تجد مثلا المبتدع من الخوارج وغيرهم يستدلون على بدعهم بكلام شيخ الإسلام، واخد بالك؟ تجد مثلا أهل البدعة من الذين يطعنون في صفات المولى عز وجل يستل كلاما لشيخ الإسلام. ليه؟ هو أخطأ في الفهم أو ما تتبع نصوص الإمام في هذه المسألة في مظنها. ومن أجل هذا نقول التريث وعدم التعدل والحذر من اتهام إمام من أئمة أهل السنة بما ليس هو فيه. طيب يبقى احنا هنا نقول إيه؟ ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق لخبر ربه فهو عاصم. اكتب جنبها ما لم يكن الذنب مكفرا، ما لم يكن الذنب مكفرا، وإنما سمى الله آدم عاصيا ولم يسمه كافرا. قالوا فإن كان آدم أسكن جنة الخلد وهي دار القدس التي لا يدخلها إلا طاهر مقدس، فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس الملعون المذموم المطحور حتى فتن فيها آدم؟ وإبليس فاسق قد فسق عن أمر رب، وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق بتة، إنما هي دار المتقين وإبليس غير تقي. فبعد أن قيل له اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أيفسح له أن يرقى إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد السخط والإبعاد له بالعتو والاستكبار؟ خدوا بالكم هنا القول ده مبني إيه؟ مبني على أساس أن الله عز وجل لما أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، بعد ذلك أمر الله عز وجل إبليس بالهبوط والخروج من الجنة. مظبوط، ده بنص القرآن. بعد ذلك حدث من إبليس الوسوسة لأبينا آدم، فظن من قال بهذا القول أن إبليس بعد أن أخرج من الجنة رجع فيها. انتوا فاهمينها ديت؟ ايه ماجد؟ تاني هو بيقول هنا ايه؟ وإبليس فاسق قد فسق عن أمر ربه. طيب إبليس فاسق، متى فسق إبليس؟ بعد أن أمره الله ولم ينفذ الأمر، مظبوط كده؟ وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق بتة، إنما هي دار المتقين وإبليس غير تقي. فبعد أن قيل له اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيه، أيفسح له أن يرقى إلى جنة المأوى فوق السماء السبع بعد السخط والإبعاد له بالعتو والاستكبار؟ يبقى على أساس أنه هو إيه دخل فيها بعد أن إيه أن أخرج منه، وهذا الكلام غير صحيح. وطبعا في هنا قصة مكذوبة، وللأسف ممكن البعض يتناولها على المنبر وقد سمعناها من الكثير. حاصلها لما أمر الله عز وجل آدم بالمكث في الجنة وأمر إبليس بالخروج منها، قال قائلهم أن إبليس دخل في جوف حية ثم دخلت الحية الجنة ثم خرج إبليس من جوفه. طبعا الكلام ده تخيل بقى لما واحد يذكره على المنبر في معرض الإقرار. ومن أجل هذا نقح أخي الداعي فيما تقوله للناس وركز، حتى إن نسبت القول إلى قائله يعني غير الله عز وجل وغير رسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التأكد من صحة القول. ممكن يكون القول ده مثلا يعني منسوب لكعب الأحبار أو لوهب بن منبه أو مثلا لواحد من التابعين أو غيره، أما لابد أن أوقح القول. فالكل من قال قولا أن قوله صحيح لا أبدا لا يلزم. يبقى هذا القول يا أخوان لا يذكر إلا لبيان أنه فاسد باطل، أما أنه يذكر ولا يتبع ببيان فساده وبطلانه فلا شك أن من قال هذا كما قال الإمام إسحاق بن الإمام ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ، إنها هنا أقوام أحق بالسجن من السراق الذين يتكلمون في شرع الله بغير علم. هذا مضاد لقوله تعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فإن كانت مخاطبته آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليست تكبرا فليس تعقل العرب التي نزل القرآن بلسانها ما التكبر. ولعل من ضعفت رويته وقصر بحثه أن يقول إن إبليس لم يصل إليها ولكن وسوسته وصلت. هذا القول يا أخوان، ولعل من ضعفت رويته وقصر بحثه أن يقول إن إبليس لم يصل إليها ولكن وسوسته وصلت. فهذا قول يشبه قائله ويشاكل معتقده، وقول الله عز وجل حكم بيننا وبينه، وقوله تعالى وقاسمهما يرد ما قال، لأن المقاسمة ليست وسوسة ولكنها مخاطبة ومشافاة، ولا تكون إلا من اثنين شاهدين غير غائبين ولا أحدهم. كل هذا يريد أن يقرر إن إبليس لما وسوس لأبينا آدم كان الكلام كفاحا، كفاحا يعني إيه؟ وجها لوجه، وهذا الكلام غير صحيح كما سيأتينا في ضابط الوسوسة بعد قليل. ومما يدل على أن وسوسته كانت مخاطبة قول الله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد الآية، فأخبر أنه قال له، ودل ذلك على أنه إنما وسوس إليه مخاطبة لا أنه أوقع ذلك في نفسه بلا مقاولة. فمن ادعى على الظاهر تأويلا ولم يقم عليه دليلا لم يجب قبول قوله، وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاما مسموعا أو صوتا. قال رؤبة وسوس يدعو مخلصا رب الفلق، وقال الأعشى تسمع للحلي وسوسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق رجل. اكتب عندك ضابط الوسوسة، ده بقى اللي هيفصل في القضية، هي الإلقاء الخفي في النفس. الإلقاء الخفي في النفس إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان للعبد. تاني، تعرف ده مهم جدا. الوسوسة هي الإلقاء الخفي في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، إلا من ألقي إليه، وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان للعبد، وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان للعبد. يبقى مسألة بقى وقاسمهما إلى غير ذلك. طيب أضف إلى ذلك أخي أن الله عز وجل أعطى إبليس من القدرات والآليات ما يفتن به الخلق دون أن يراه، وهو قوله تعالى إنه يراكم وهو قبله من حيث لا ترونه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما أخبره الله عز وجل أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. يبقى لا يلزم من الخطاب الذي دار بين أبينا آدم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخبيث الهالك إبليس، لا يلزم أن يكون كفاحا أو مخاطبة. لما لدى الشيطان من قدرات وآليات يوصل وسوسته إلى من يريد ولو كان بعيدا عنه؟ واضحة؟ قال وفي قول إبليس لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة دليل على مشاهدة لهما وللشجرة. ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ولم يقل عن هذه الشجرة كما قال له إبليس، لأن آدم لم يكن حينئذ في الجنة ولا مشاهدا للشجرة. كل هذا إخواني يعني قصة نبي الله آدم وما فيها من عظات وعبر وما فيها من ألفاظ محكمة وألفاظ متشابهة. الصواب كما تعلمون عند أهل السنة والجماعة أن يرد المحكم إلى الإيه؟ أن يرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. ولذلك من بعض الشبه يقول طيب ما تقولون في إبليس من الجن بنص التنزيل كان من الجن ففسق عن أمر رب. يقول طيب وربنا عز وجل أمر الملائكة بالسجود، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طيب فكيف تقولون أنه من الجن وبعد ذلك تقولون أنه شمله الأمر والله عز وجل لم يأمر إلا الملائكة؟ الكلام فعلا فيه شيء من الإشكال، ولكن عند صاحب القلب السليم يرد المتشابه إلى المحكم. فلما قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هو الذي قال عز وجل ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ونص واضح وخبرك أمرتك مش نص في القرآن، يبقى أمره ربنا عز وجل. فلعله دخل في الأمر العام للملائكة لعلة لا نعلمه، أو لعل الله عز وجل أمره بأمر آخر والنصوص محتملة. يبقى ما ينفعش أبدا أقول أنه لم يشمله الأمر أو أقول أنه من الملائكة حتى أخرج من النزاع أبدا. طيب ويرد على هذا إشكال وهو قوله تعالى إلا إبليس، إذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أو واستكبر أو كان من الجن. إلا فقالوا الاستثناء، وما يأتي بعد إلا في الاستثناء يكون من جنس ما أتى قبل إلا. هذا الكلام غير صحيح في لغة العرب. ماشي يا أخواننا كده؟ تاني ده إشكال كبير ورد لدرجة أن كثير من المنتسبين إلى العلم قالوا إبليس من الملائكة ولكنه ضل. طبعا هذا يتعارض مع كثير من الذين حجتهم إيه؟ أو بمعنى أدق شبهتهم إيه؟ الاستثناء الوارد بعد الأمر بالسجود وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال لك إلا إبليس، هنا استثنى أسلوب الاستثناء في لغة العرب بيشمل على ثلاث أشياء أو ثلاث، المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء. كويس، فقالوا إيه؟ إن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، ده الأصل. أقول مثلا إيه؟ أتى المصلون إلا واحدا، واحد يعني إيه؟ مصلي، واخد بالك؟ جاهد المسلمون إلا واحدا، يبقى واحد من المجاهدين. ده الأصل في الاستثناء، أن يكون التي جاء بعد إلا من جنس ما جاء قبل إلا، هذا هو الأصل. ولكن يخرج عن هذا الأصل ما يسمى بالاستثناء المنقطع. استثناء إيه؟ المنقطع، وهو مشهور في لغة العرب. شفت بقى علوم الآلة عندنا مفقودة ازاي، وقع ازاي، ده اللي بيخلينا نذل ونضل. تقول العرب حضر القوم إلا حمارا، أسلوب معروف عنده. هل الحمار من القوم؟ لا، ليس من جنسه، واخد بالك. يبقى الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ها، مفهوم ولا لا؟ مفهوم العبارة دي؟ طيب، كتب الطبع. تفضل. لا، هذا كلام على غير ظاهر اللفظ أبدا. هذا خلاف الظاهر. كتبت هذه المعلومة يا أخوانا ولا أنتم كتبت هذا الشيخ حسن ولا مستغنين عنها؟ الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فتقول صليت الصلوات إلا فريضة. طبعا لما نيجي نضرب الأمثلة لازم تراعي أن الأمثلة تكون مصبوغة بصبغة الشرع، ما تقولش بقى أكلت البرتقانة إلا واحد تملك كرشك وخلاص، واخد بالك. تقول صليت الصلوات إلا فريضة، يبقى فريضة معناها إيه؟ أي صلاة. يبقى المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. مثال ذلك صليت الصلوات إلا فريضة. ويخرج عن هذا الأصل كقول العربي حضر القوم إلا حمارا، ويسمى بالاستثناء المنقطع، ويسمى بالاستثناء المنقطع. يقول ولما كان آدم خارجا من الجنة غير ساكن فيها قال تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ولم يقل عن هذه الشجرة كما قال له إبليس لأن آدم لم يكن حينئذ في الجنة ولا مشاهدا للشجرة، مع قوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فقد أخبر سبحانه خبرا محكما غير مشتبه أنه لا يصعد إليه إلا كلم طيب وعمل صالح، وهذا مما قدمنا ذكره أنه لا يلج المقدس المطهر إلا مقدس مطهر طيب، ومعاذ الله أن تكون وسوسة إبليس مقدسة أو طاهرة أو خير، بل هي شر كلها وظلم وخبث ورجس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب، ما المعني بالصعود؟ إليه يصعد الكلم الطيب، ما المعني؟ هل يا ترى الصعود معناه أن الله عز وجل يعلم بهذا القول؟ أبدا، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، واخد بالك. ولكن الصواب الصعود هنا بمعنى القبول، بمعنى القبول، وهذا ليس بتأويل، خدوا بالكم ليس بتأويل. كل هذا الكلام الإمام القيم هيرد على هذه الأقوال كلها، ولكن نتعدل يعني من باب إتيان ببعض الفوائد. وكما أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهر ولا تصل إليه لأنها خبيثة غير طيبة، كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة إبليس ولا ولجت القدس، قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم نام في جنته، عند تحقيق لهذا الحديث أم لا؟ ها، مفيش؟ طب اكتب عندك ولج، يعني دخل. حاضر، يقول: وكما أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهر ولا تصل إليه لأنها خبيثة غير طيبة، كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة إبليس ولا ولجت القدس اللي هي الجنة، مش القدس اللي في فلسطين، لا القدس هنا الجنة. قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم نام في جنته، هذا الحديث ارتداه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ورد موقوفا على بعض أصحابه وهو ضعيف. يقول: وجنة الخلد لا نوم فيها بإجماع المسلمين. طيب ما هنقول هنا إيه؟ اثبت العرش ثم انقش. نعم، يعني هو بيقول إيه؟ أن آدم نام في جنته. طيب ما احنا عاوزين نثبتها الأول وبعد كده نكمل. لم يثبت يبقى ما نتكلمش، واضحه؟ لأن النوم وفاء وقد نطق به القرآن، والوفاة تقلب حال ودار السلام مسلمة من تقلب الأحوال، والنائم ميت كالمي أو كالميت. اكتب عندك: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. قالوا: وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأم حارثة لما قالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حارثة قتل معك، فإن كان صار إلى الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان صار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو جنة واحدة هي؟ إنما هي جنان كثيرة. اكتب جنبها كده: وهذا في حياة البرزخ. يعني إيه؟ لا دلالة فيه، لا، هذا في حياة البرزخ. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن لله جنات كثيرة، فلعل آدم أسكنه الله جنة من جنته ليست هي جنة الخلد. قالوا: وقد جاء في بعض الأخبار أن جنة آدم كانت بأرض الهند. اكتب عندك: ولم يرد في ذلك شيء يعتمد عليه. بل الآثار الواردة في ذلك عن بعض الصحابة والتابعين أن الهند هي الموضع الذي أهبط آدم إليه من الأرض. أن الهند هي الموضع الذي أهبط آدم إليه من الأرض، ولعلها من أخبار أهل الكتاب. نعم، ولعلها من أخبار أهل الكتاب. نعم، لهذا لا يصح، لا يصح. وكيف أخبر الملائكة؟ طيب، وقالوا: وهذا وإن كان ليصحح رواة الأخبار ونقلة الآثار، فالذي تقبله الألباب ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة آدم ليس جنة الخلد ولا دار البقاء. وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين، وهو القائل للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. وكيف أخبر الملائكة أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة ثم يسكنه دار الخلود، ودار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيها كما سميت بدار الخلود، فقد سماها الله بالأسماء التي تقدم ذكرنا لها تسمية مطلقة لا خصوص فيها. فإن قيل للجنة دار الخلود لم يجز أن ينقض مسمى هذا الاسم بحال. اكتب: أسماء الجنة هي دار الخلود، دار السلام، دار القرار، ومقعد صدق. دار الخلود، دار السلام، دار القرار، ومقعد صدق. هذا التعليق موجود عندنا فأمليته عليكم. يقول: فهذا بعض ما احتد به القائلون بهذا المذهب، وعلى هذا فإسكان آدم وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار الابتلاء والامتحان، وحينئذ فكانت تلك الوجوه والفوائد التي ذكرتموها ممكنة الحصول في الجنة. فالجواب أن يقال: هذا فيه قولان للناس، ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين، ونبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها على كلا القولين. ونذكر أولا قول نعم ونذكر أولا قول من قال أنها جنة الخلد التي وعدها الله المتقين، وما احتدوا به وما نقضوا به حجج من قال إنها غيرها، ثم نتبعه مقالة الآخرين وما احتدوا به وما أجابوا به عن حجج منازعيهم من غير انتصاب لنصرة أحد القولين وإبطال الآخر، إذ ليس غرضنا ذلك، وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقتضية لإخراج آدم من الجنة وإسكانه في الأرض في دار الابتلاء والامتحان. يبقى الإمام ابن القيم دلوقتي أفصح عما سيفعله. إيه هو؟ سيأتي بحجج الفريقين دون أن يرجح قولا على قول، ولكن رجح ترجيحا لا نظير له في كتابه الماتع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وفي كتابه طريق الهجرتين رجح القول المعتمد، وهي أنها جنة الخلد، وأبطل الأقوال المخالفة له. نعم نعم أي نعم يفهم من ذلك، ولكن هو إيه؟ ما انتصر له أتم الانتصار، لأن الغرض من الكتاب مش هو ده الغرض، واخد بالك؟ فعشان كده إيه ما استفصل، هو اكتفى بذكر حجج الفريقين وبعد ذلك إيه انتقل إلى المباحث الأخرى. يقول: وكان الغرض لذلك الرد على من زعم أن حكمة الله سبحانه تأبى إدخال آدم الجنة وتعريضه للذنب الذي أخرج منها به، وأنه أي فائدة في ذلك، والرد على من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة، وإنما هو صادر عن محض المشيئة التي لا حكمة وراءها. يبقى إذن الكلام الإمام القائم رحمة الله عز وجل عليه يريد أن يؤصل عقيدة، وهي مهمة جدا في باب القضاء والقدر، وهي أن بعض الناس يا أخوان خدوا بالكم يفرق بين المشيئة والحكمة، يعني يجعل مشيئة الله نافذة في كل شيء، وهذا هو الحق، ولكن ممكن أن تكون المشيئة نافذة وليس فيها حكمة ولا مقتضية للحكمة، وده خطأ محض. فالإمام ابن القيم أراد أن يرد على ذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى شاء شيئا معين لابد أن يكون معه حكمة، وديت من مقتضيات أسمائه الحسنى وصفاته العليا، لأن أي تصرف يصدر عن مشيئة وقدرة وإرادة ولا يكون معه حكمة فهو نقص. تاني انتبهوا للكلام ده، ما هو الدراسة ده هي اللي هترب في قلوبنا تعظيم المولى عز وجل، ومن ثم تعظيم النصوص إلى غير ذلك. يبقى أي تصرف ناشئ من منشئ عن إرادة وعن قدرة وعن مشيئة وليس فيه حكمة نقص، وهذا لا يرفضه عاقل. يعني واحد عنده مشيئة وقدرة وإرادة يعمل إيه؟ يسكب هذا الماء كويس؟ طب لما سكبه؟ لا شيء. طب ما كده أضاع المال، ما هو يعتريه النقص. كل هذا عندنا. فإذا قلنا أن هذا في حق المولى عز وجل أنه يفعل ما يشاء وقت ما يشاء، وله المشيئة وله القدرة المطلقة والإرادة المطلقة، ولكن هذا الفعل ليس فيه حكمة، وصف لله عز وجل بالنقص، وحاشا لله ذلك. ومن أجل هذا قرر أهل العلم أن أفعال المولى عز وجل كلها بلا استثناء لا تخلو عن حكمة. يبقى بناء على ذلك لما يرسخ في قلوبنا هذا المعتقد، ونجد أننا في دنيانا سلكنا المسالك الشرعية ولكن حلت علينا المصائب، نعلم أنها إيه؟ لحكمة. فالقلب يسلم ويرضى بقضاء الله وقدره. أما إن تطرق عدم الحكمة في أي تصرف سيتولد عن ذلك التسخط والطعن في الله. واضحة يا أخواننا المعلومة دي؟ نعم؟ مش بالنسبة للعبد. أي نعم بالنسبة لنا نعم. أيوة. أي نعم. يعني بنقول مثلا إيه؟ أنت رجل مستقيم على الشريعة واخد بالك؟ وتسعى سعيا حثيثا في تطبيق كل ما تعلم، ومن جملة ما تسعى إليه أن تبر أبويك، وأبوك أساء التصرف معك وفعل بك وفعل، خلاص لحكمة يعلمها الله، فاصبر على ذلك وارضى بما قدره ربنا عز وجل على شريطة أن تكون مستقيما على الشرع، واخد بالك؟ طيب فإن اعوججت وحلت بك النكبات، تلو النكبات هي لحكمة ولكنها عقوبة لك. اتفهمت يا اخوانا الجزئيه ديت؟ ديت تجعل العبد في غاية الراحة والاطمئنين وهدوء النفس وقرارة العين لما يقع في كون المولى عز وجل. وهذا الذي افترق به عنا السلف، به عنا السلف. لذلك كان تنزل على أحدهم المصيبة لا تحتملها الجبال، يراها ولا تحرك فيه ساكنا إلا ما أمر به الشرع كالاسترجاع أو البكاء مع طمأنينة القلب. إن القلب لا يحزن، مظبوط، وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. هو ذا يا أخوانا المعتقد الصواب والطمأنينة التي تعتري النفس. انتبهوا الله يبارك فيكم لمثل هذه الأمور. والإمام ابن القيم طبعا رحمة الله عليه يعني خبير في أعمال القلوب. يبقى إذن هو يقول هنا: وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله تأبى إدخال آدم الجنة وتعريضه للذنب الذي أخرج منها به. يعني كأن القوم الذين يقولون بأن أفعال ربنا عز وجل مقرونة بحكمة استعظمت عليهم الحكمة في أنه يدخله جنة الخلد ثم يخرج منه، فلما عجزوا عن إدراك الحكمة قالوا أسلم حل، نعمل إيه؟ ها نقول إن الجنة ليست جنة الخلد. فالإمام القيم قال لهم: لا، من قال الكلام ده؟ الحكمة هي واحد اثنين ثلاثة، وبدأ يسأل في الحكم كما ذكرنا. أنتم معايا أخواننا في فحوى الكتاب؟ طيب. وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى إدخال آدم الجنة وتعرضه للذنب الذي أخرج منها به، وأنه أي فائدة في ذلك؟ والرد على من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة، وإنما هو صادر من محض المشيئة التي لا حكمة وراءها. كتبت أي فعل من منشئ نشأ بمشيئة وقدرة وإرادة ولا حكمة فيه يعتبر نقص؟ طيب ماشي. ولما كان المقصود حاصلا على كل تقدير، طيب اكتب كل فعل نشأ من منشئ بمشيئة وقدرة وإرادة خلى عن حكمة فهو نقص. كل فعل نشأ من منشئ بمشيئة وقدرة وإرادة خلى عن حكمة فهو نقص. ولما كان المقصود حاصلا على كل تقدير، سواء كانت جنة الخلد غيرها أو غيرها، بنينا الكلام على التقديرين، ورأينا أن الرد على هؤلاء بدبوس الشلاق لا يحصل غرضا ولا يزول مرضا، فسلكنا هذا السبيل ليكون قولهم مردودا على كل قول من أقوال الأمة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول أن ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما هي جنة غيرها، فهذا مما قد اختلف فيه الناس، والأشهر عند الخاصة والعامة الذي لا يخطر بقلوبهم سوى أنها جنة الخلد التي أعدت للمتقين، وقد نص غير واحد من السلف على ذلك. واحتد من نصر هذا بما رواه الإمام مسلم، اكتب عندك كده في الهامش: الأدلة على أن الجنة التي أسكنها الله آدم هي جنة الخلد. طيب أسأل كده قبل الشروع، إن كان عندك قولين في مسألة والأدلة على أحد القولين محكمة صريحة في الدلالة صحيحة في الثبوت، كويس، والقول الثاني الأدلة فيه الصحيح منها غير صريح والصريح غير صحيح، هل ترتاب في تقديم الأول على الآخر أم ماذا؟ أهو ده الموضوع كله. ستجد أدلة الفريق القائل بأنها جنة الخلد في غاية الإحكام وفي غاية الصراحة على الدلالة، أما غيرها فكما ذكرنا ما هي إلا أقوال واستنباطات خارجة عن صريح الألفاظ. قال من حديث ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله عز وجل الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم، تزلف هنا بمعنى تقترب، بمعنى تقترب، ها؟ يزلف؟ طيب اضبطها على ما ذكرنا، حتى تزلف لهم الجنة، تزلف يعني تقترب، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة. ما المعنى بالجنة هنا؟ هل النص يحتمل غير ذلك؟ ده احنا خلاص بقى ربنا سبحانه وتعالى أنهى الحساب وربنا يوعدنا وإياكم ورحين نخش، فذهبنا إلى أبينا آدم يا أبانا استفتح لنا الجنة، أي يطلب أن يفتح لنا الجنة، يبقى هي جنة الإيه؟ الخلد، دار القرار، دار السلام، مقعد صدق عند مليك مقتدر. فيقول وهل أخرجكم من الجنة، ها واضحة ولا مش واضحة؟ وفي رواية صحيحة وهل أخرجكم منها، وذن بالك أخوانا النص واضح ولا مش واضح وصريح، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، وذكر الحديث. قالوا فهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي بعينها التي يطلب منه أن يستفتحها له. قالوا ويدل عليه أن الله سبحانه وتعالى قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلى قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين، أحدهما من لفظ قوله اهبطوا، فإن الهبوط نزول من علو إلى سفل، لأن الوجه ده ذكره الإمام البخاري، لأن القوم الذين قالوا إن الجنة التي أسكنها آدم ليس جنة الخلد، طيب فين؟ قالوا في الأرض، فالإمام القيم يرد عليهم طيب إزاي كيف يكون الهبوط، والهبوط في لغة العرب لا يكون إلا من علل إلى إيه؟ إلى أسفل. والثاني قوله ولكم في الأرض مستقر عقب قوله اهبطوا، فدل على أنهم لم يكونوا أولا في الأرض، يعني كيف تكون الجنة في الأرض ويقول اهبطوا إلى الأرض، لو قال مثلا أخرجوا كان الكلام مقبولا. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى وصف الجنة التي أسكنها آدم بصفات لا تكون في الجنة الدنيوية، فقال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وهذا لا يكون في الدنيا أصلا، ولو كان الرجل في أطيب منازلها فلا بد أن يعرض له الجوع والظمأ والعري والضحى للشمس. صح كده؟ يعني في حتى قارون نفسه أو فرعون اللي هو حاز الدنيا بحذافيره لم يتعرض لهذه الأمور، تعرض. وأيضا فإنها لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فإن آدم كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى. وأيضا فإن قصة آدم في البقرة ظاهرة جدا في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء، فإنه سبحانه قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يبقى السياق نفسه واضح. لذلك دائما وأبدا لاحظ حينما تقرأ في نصوص الشرع المطهر لاحظ السياق وارتباط الكلام بعضه ببعض. كذلك في كتب أهل العلم لاحظ أيضا السياق خاصة في كتب الأكابر منهم. يقول فهذا إهبط آدم وحواء وإبليس من الجنة ولهذا أتى فيه بضمير الجمع. وقيل إنه خطاب لهم وللحية وهذا يحتاج إلى نقل ثابت إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم وإبليس. كما دخلنا الحية اللي هو إيه دخل إبليس في جوفها ثم دخلت الحية الجنة ثم خرج إبليس والرب لا يعلم تعالى الله عن ذلك. وقيل خطاب لآدم وحواء وأتى فيه بلفظ الجمع كقوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين. وقيل لآدم وحواء وذريتهما. وهذه الأقوال ضعيفة غير الأول لأنها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل ظاهر الخطاب على خلافه. فثبت أن إبليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المهبطين من الجنة. ثم قال تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الإهباط الثاني لابد أن يكون غير الأول وهو إهباط من السماء إلى الأرض. وحينئذ فتكون الجنة التي أهبطوا منها أولا فوق السماء وهي جنة الخلد. وقد ذهب الطائفة منهم الزمخشري إلى أن قوله أهبطوا منها جميعا خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنهما بالجمع لاستتباعهما ذريتهما. قال والدليل على قوله قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قال ويدل على ذلك قوله فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم ومعنى بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادي والتباغض وتضليل بعضهم بعض. وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الآية فإن العداوة التي ذكرها الله في كتابه إنما هي بين آدم وإبليس وذريتهما كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وأما آدم وزوجه فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه خلقها منه ليسكن إليها. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهو سبحانه جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل العداوة بين آدم وإبليس وذريتهما. ويدل عليه أيضا عود الضمير إليهم بلفظ الجمع وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس في قوله فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فهؤلاء ثلاثة آدم وزوجه وإبليس فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرته لطريق الكلام ولا يعود على جميع المذكور مع أنه وجه الكلام. فإن قيل فما تصنعون بقوله في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وهذا خطاب لآدم وحواء وقد أخبر بعداوة بعضهم بعضا. قيل إما أن يكون الضمير في قوله اهبطا راجعا إلى آدم وزوجه أو يكون راجعا إلى آدم وإبليس ولم يذكر الزوج لأنها تبع له. وعلى الثاني فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط وهما آدم وإبليس. وعلى الأول تكون الآية قد اشتملت على أمرين أحدهم أمره لآدم وزوجه بالهبوط والثاني جعله العداوة بين آدم وزوجه وإبليس. ولابد أن يكون إبليس داخلا في حكم هذه العداوة قطعا كما قال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك. وقال لذريتي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها العداوة على ضمير الجمع دون التثنية. كيف اتفقت المواضع التي فيها العداوة على ضمير الجمع دون التثنية. وأما ذكر الإهباط فطارة يأتي بلفظ ضمير الجمع وطارة بلفظ التثنية وتارة يأتي بلفظ الإفراد لإبليس وحده. مطلوب منك تفضلا. والإمام يقول ماذا؟ وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها العداوة على ضمير الجمع، بعضكم لبعض عدو، تجيب النصوص الواردة في ذلك بصيغة الجمع دون التثنية. وأما ذكر الإهباط فجيه بثلاث صيغ، بلفظ ضمير الجمع اهبطوا، وبلفظ التثنية اهبطا، وبلفظ الإفراد اهبط، بحيث إيه؟ تستطيع أن تعرف أن الإهباط أو الهبوط كان على مرحلتين. يقول ويتارة يأتي بلفظ الإفراد لإبليس وحده كقوله تعالى في سورة الأعراف قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فهذا الإهباط لإبليس وحده والضمير في قوله منها قيل إنه عائد إلى الجنة وقيل عائد إلى السماء، والصواب للجنة ولا معارضة أصلا، لأن كل ما على الإنسان فهو سماء. وضحت؟ كل ما على الإنسان فهو إيه؟ سماء. علشان كده تجد مثلا بعض الناس يعترض على الاستواء على العرش بقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله فأشارت إلى أعلى وقالت في السماء، قال لك أهو، فزي تقول استوى على العرش. هنا خفي عليه المعنى اللغوي للسماء. اصحى يا شيخ علاء، فكل ما على الإنسان فهو إيه يا أخوانا؟ فهو سماء. عذرا علوم الآلة مفقودة، فتحمل، وهذا من المجاهدة للنفس. وحيث أتى بصيغة الجمع كان لآدم وزوجه وإبليس إذ مدار القصة عليه، وحيث أتى بلفظ التثنية فإما أن يكون لآدم وزوجه إذ هما اللذان باشر الأكل من الشجرة وأقدما على المعصية، وإما أن يكون لآدم وإبليس إذ هما أبوا الثقلين فذكر حالهما ومآل إليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما، والقوليان محكيان في ذلك، محكيان في ذلك. وحيث أتى بلفظ الإفراد فهو لإبليس وحده. وأيضا فالذي يوضح أن الضمير في قوله اهبط منها جميعا لآدم وإبليس أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجه، فقال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا. وهذا يدل على أن المخاطب بالإهباط هو آدم ومن زين له المعصية ودخلت الزوجة تبعا، وهذا لأن المقصود إخبار الله تعالى لعباده المكلفين من الجن والإنس بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر لئلا يقتدوا بهما في ذلك، فذكر أبوى الثقلين، فذكر أبوى الثقلين أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الزوجة أنها أكلت مع آدم، وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة، فعلم أن هذا اقتضاء حكم الزوجة، دلالة الاقتضاء، وأنها صارت إلى ما صار إليه آدم، فكان تجريد العناية إلى ذكر حال الأبوين اللذين هما أصل الذرية أولى من تجريدها إلى ذكر أبي الإنس وأمهم، والله عز وجل أعلى وأعلم. وبالجملة فقوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ظاهر في الجمع، فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله اهبطا. قالوا وأما قولكم إنه كيف وسوس لهما بعد إهباطه من الجنة ومحال أن يصعد إليها بعد قوله تعالى اهبط منها. الوجه الأول خلاص اتعرف يا أخوانا، الكلام ده طبعا احنا بنقرأه وبنوضح ما فيه من معاني على قدر الاستطاعة، ولكن إياك ثم إياك أن تكتفي بالقراءة، لابد من المذاكرة يا أخوانا. ألا هو في حد فينا، وأظن كل من أمامي ينطبق عليه الكلام، في حد فينا درس علم كوني وما ذاكرش ونجح؟ حصل؟ حتى بعض الطلبة يقول لك أنا بعتمد على شرح المدرس، كذاب. برضو نفس الحكاية أخواننا في العلوم الشرعية، بل هي أولى من ذلك. يعني وانت بتدرس في الجامعة أو في الدبلوم أو في الماجستير أو في أي دراسات، بتروح تحضر للمحاضر ليفك، يعني ليفك لك بعض الرموز، ويعني يحل لك بعض الألغاز، ويوضح بعض لك بعض الغام، وتروح أنت تعمل إيه؟ تذاكر وتتدارس، وممكن تستدرك على معلمك. يا أخوانا الله يبارك فيكم، لابد العلوم الشرعية تؤخذ بمأخذ الجد. طيب أتوقف 5 دقائق لنجدد نشاطنا، أو أعني نفسي يعني. قالوا: وأما قولكم إنه كيف وسوس لهما بعد إهباطه من الجنة، ومحال أن يصعد إليها بعد قوله تعالى له اهبط منها، فجوابه من وجوه: أحدها أنه أخرج منها ومنع من دخولها على وجه السكن والكرامة واتخاذها دارا، فمن أين لكم أنه منع من دخولها على وجه الابتلاء والامتحان لآدم وزوجه، ويكون هذا دخولا عارضا كما يدخل الشرط، كما يدخل الشرط دار من أمر بابتلائه ومحنته ولم يكونوا أهلا لسكن تلك الدار. هذا الكلام يا أخوانا كلام الزمخشري، وهو كلام غير صحيح. الثاني أنه كان يدنو، نعم أيوه، بس هو ده نقله عن الزمخشري ماشي. الثاني أنه كان يدنو من السماء فيكلمهما ولا يدخل عليهما دارهما. الثالث أنه لعله قام على الباب، على الباب فنداهما وقاسمهما ولم يلج الجنة. أنه قد الرابع أنه قد روي أنه أراد الدخول عليهما فمنعته الخزنة فدخل في فم حية حتى دخلت به عليهما ولا يشعر الخزنة بذلك. طبعا الكلام هنا الرد عليه واضح يعني. قالوا: ومما يدل على أنها جنة الخلد. طيب بالنسبة للوجوه التي ذكرها الإمام ابن القيم، هنا لابد أن نضع أصلا شرعيا نسير عليه، وهو إذا ورد الخبر بوقوع شيء، إذا ورد الخبر بوقوع شيء ولم يرد عن الكيفية شيء فنؤمن بالخبر ولا نسأل عن الكيفية. إذا ورد الخبر بوقوع شيء ولم يرد عن الكيفية شيء فنؤمن بالخبر ولا نسأل عن الكيفية. طيب تطبيق ذلك على ما نحن فيه، ربنا عز وجل أخبرنا في القرآن بأنه أمر الملائكة بالسجود لآدم، كويس، وكانت النتيجة فسجدوا إلا إبليس. بعد ذلك جاء الخبر من الله عز وجل بأنه أمر إبليس بالهبوط من الجنة، اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها إلى آخره. بعد ذلك جاء الخبر بأن الله عز وجل أسكن آدم وزوجه الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة إلى غير ذلك من الآيات. بعد ذلك جاء الخبر بأن إبليس وسوس لأبينا آدم ولم يرد عن الكيفية شيء. مظبوط يا أخواننا كده؟ يبقى نؤمن بالخبر ولا نتطرق ولا نخوض في الكيفية، إذ ليس ثم فائدة. والقاعدة العامة اللي هي رد المتشابه إلى المحكم في منتهى القوة، وإياك أن تحيد عنها، لأن لا يتبع المتشابه إلا من في قلبه زيغ، أعاذك الله عز وجل من ذلك. يبقى جاء الخبر الشرعي عن الله عز وجل أن الله أن إبليس وسوس لأبوين، كن بقى يقول جلس على باب الجنة، واخد بالك، أو أنه دخل على سبيل الابتلاء لا على سبيل السكنة، أو أنه كان يدنو ويكلمهما، كل هذا إخواني تكلف ليس من ورائه فائدة. إحنا عندنا خلاصة الكلام فوسوس إليهم فوسوس لهم الشيطان، خلاص كيف وقعت الوسوسة هذا لا يخصك، لأن الغرض أكبر من ذلك. الغرض أن يعلمنا ربنا عز وجل أن هذا الخبيث الهالك عنده من الآليات ومن الأمور التي من خلالها تمكن من الوسوسة لأبينا آدم. فإذا كان وسوسة لأبيك آدم وتمكن من ذلك فكيف لا يتمكن منك فأعد العدة له؟ هو ده الغرض تمام، كقصة البقرة سواء بسواء. ربنا عز وجل أخبرنا بها في كتابه ثم قال فقلنا اضربوه ببعضها. ما تأفش في هذه الجزئية بقى ولا حتى تتكلم فيها إلا بذكرها. أمرهم ربنا عز وجل أن يضربوا البقرة أن يضربوا الرجل بجزء من البقرة المذبوحة، خلاص يبقى انتهى الأمر. طب ما نخوض فيها، طب ولما؟ لأن مش هو ده المقصود من أصل. المقصود أن يعلمك أن الله عز وجل بقدرته التي ليس لها حدود أحيا ميت بميت، بس الرجل قتل والبقرة مذبوحة، ثم قال خذ بضعة منها واضرب بها الرجل الميت والبقرة مذبوحة ميتة، فأمر فجاء الأمر الشرعي وجاءت القدرة الإلهية التي ليس لها حدود. يبقى لا تخوض في غير ذلك. يبقى لابد يا أخوان أن نراعي هذا، وهذا بفضل الله إذا رسخ في قلبك سيجعل الأمور الشرعية أو العقيدة بالذات عندك أيسر مما تتخيل، لأن البلاء جه على الأمة من دخول علم الكلام ومن الخوض فيما أخفاه ربنا عز وجل عنه. ولعلكم تذكرون وذكرنا هذا الكلام مرارا، قلنا أن العلوم تنقسم باعتبار علمنا بها أو طريقة العلم بها إلى ثلاثة أقسام. التقسيم ده يكون واضح عندك بحيث لما تيجي تبحث في علم تعرف العلم ده فين، أبدأ أبحث فيه، أو تعرف أن العلم هذا لا يشرع لي البحث وإن بحثت لن أصل إلى شيء، يبقى أكون عندي ذكاء وفطنة. تنقسم العلوم باعتبار علمنا بها وطريقة الوصول إليها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علوم علمنا الله إياها وأمرنا بالعمل بها، ولا سبيل للوصول إليها إلا بالطريق الذي أرشد إليه ربنا. علوم علمنا الله عز وجل إياها وأمرنا بالعمل به، ولا سبيل للوصول إليها إلا بالطريق الذي أرشد إليه ربنا عز وجل، وهي علوم الشريعة الحلال والحرام والعقيدة. ولا سبيل للوصول إليها إلا بالطريق الذي أرشد إليه ربنا عز وجل. يعني هل ممكن أي واحد على وجه الأرض يتمكن من معرفة أسماء المولى عز وجل بدون دليل؟ يستحيل. أتعرف من هل يستطيع أحد على وجه الأرض أن يعرف حكم النظر إلى النساء حلال ولا حرام؟ أبدا. يبقى ده قسم من أقسام العلوم. يبقى ما جاء أنا أبحث فيه، أنا عارف أبحث فيه، أبحث عن حكم مثلا الشريعة في كذا، بروح على المصدر أبحث فيه. وده يا أخوانا بدائيات في تحصيل العلوم. يبقى القسم الأول أن علم علمنا ربنا عز وجل إياه وأمرنا بالعمل به، ولا سبيل للوصول إلى هذا العلم إلا بالطريق الذي أرشد إليه ربنا عز وجل. ما تضيعش وقتك، واضحة؟ القسم الثاني علوم أخفاها ربنا عز وجل عنا وأغلق الطرق الموصلة إليه. علوم أخفاها ربنا عز وجل عنا وأغلق الطرق الموصلة إليه، فلا نبحث عنه، فاش خالص أبدا. وهي الغيبيات التي لم يرد عليها دليل، وهي الغيبيات التي لم يرد عليها دليل. طبعا الكلام واضح. ينفع نبحث متى تكون الساعة؟ ينفع؟ ما ينفعش. ينفع نبحث عن يأجوج ومأجوج هما فين؟ وينفع يبحث عن المسيخ الدجال هو فين؟ ينفع نبحث عن كيفية عذاب القبر وكيفية مجيء الملكين وسؤالهما للعبد؟ ما ينفعش. طب اللي يبحث في الموضوع ده؟ ها؟ لا أظن وصفه بوصف يتناسب مع سفي. صح ولا لا؟ سفي. أنت بتبحث في مسألة الله عز وجل أخفاها عنك ومش كده وبس، ولا طريقة للوصول إليه، تبحث فيه أنت. دي أخوانا مهمة تقسيم العلوم بهذا الأثر في منتهى الأهمية، بحيث أكون أنا حريص على وقتي وأعمل ما أمر به الشرع ويكون عمل إيجابي. القسم الثالث علوم أخفاها ربنا عز وجل عنا وفتح الطريق الموصل إليها. علوم أخفاها ربنا عز وجل وفتح الطريق الموصل إليه، وهو العلم التجريبي. يبقى اما اجي ابحث بتبحث عن ايه؟ ابحث عن ركاز فين؟ في اوضه النوم. ابحث، هات بقى بريمه وحفار وابحث، واخد بالك انت ازاي؟ ابحث، مش في اشكال خالص. عندك دلائل وبراهين ان هنا ركاز، ابحث، بس اوعى تكون الدلائل والبراهين من الجن، واخد بالك، احذر ده لان ده موجود، واخد بالك. يجي لك واحد يقول لك متخصص في معرفه الركاز فين، وطبعا كل واحد ايه الامان الكاذبه ويتمنى، وبقى يجي ابليس يغلف له الامنيه عشان يجيب كتب لطلبه العلم ووصف وتفرغ لطلب العلم، ولو جاله مش يعمل حاجه، معروفه الحكايه دي. فيبدا ياتيه رجل، الكلام ده موجود يا اخوانا وانا بنبه عليه، يقول لك الراجل ده عنده خبره عاليه بوجود الركاز في وجه الارض. يجي يبص حوالين البيت، ينتقي بقى افضل غرفه في البيت، يقول لك افحت هنا يا عم، ده عمونا بالصرامك لسه امبارح، افحت هنا وماليش دعوه. طبعا هو في هذه الحاله بيكون معاه ايه؟ يعني معاها جن وكلها خرافات ما أنزل عز وجل بها من سلطان. يبقى قسم من العلوم ها أخفاه ربنا عز وجل يا إخوانا عنا، وخبلك، ولكن فتح الطريق الموصل إليه. هنا بقى أرنا قدرتك وأرنا ذكاءك. أما أن نبحث في القسم الثاني هذا من السفة، ولا شك أن الإنسان سيعاقب إن فعل هذا الأمر. طيب، قالوا ومما يدل على أنها جنة الخلد بعينها أنها جاءت معرفة باللام، بلام التعريف في جميع المواضع، كقوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب، فقد صار هذا الاسم علما عليها بالغلبة، وإن كان في أصل الوضع عبارة عن البستان ذي الثمار والفواكه، وهذا كالمدينة طيبة والنجم الثريا ونظائرها. يبقى الإمام يريد أن يقول من الأدلة على كونها جنة الخلد أنها ما جاءت إلا معرفة بالألف واللام، يعني ما جاءت منكرة، بعكس قوله تعالى واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. فحيث ورد اللفظ معرفا بالألف واللام انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين، وأما إن أريد به جنة غيرها فإنها تجيء منكرة كقوله جنتين من أعناب، أو مقيدة بالإضافة كقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك، أو مقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة في الأرض كقوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. الآيات في هذا السياق أو التقييد يدل على أنها بستان في الأرض. طيب، يبقى بناء على المعلومة دي ورود الجنة في القرآن مطلوب منك مشكورا تعمله في ورقة. ورود الجنة في القرآن جاءت كما قال الإمام معرفة بالألف واللام العهد، أي التي عهدها الناس. طيب، جاءت منكرة كقوله جنتين من أعناب، أو مقيدة بالإضافة، ولولا إذ دخلت جنتك. جنة هنا مفعول به، والكاف كاف الخطاب في محل جر مضاف إليه، يبقى مقيدة بالإضافة. أو مقيدة بالسياق، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. يبقى إن شاء الله ده البحث ده مطلوب، أراه إن شاء الله الأسبوع القادم، ورا كده ورود الجنة في القرآن. طبعا يعني كبير قوي، 10 دقائق صح عن طريق الحاسوب. الأمر أنت حافظ تبيريت، هتلف في المصحف عينك هتزغلل وهتبقى فضحة بجلاجل، حتى نعرف عجزنا. انتبهوا يا أخوانا، لذلك الحفاظ في كتاب الله عز وجل لما وضعوا المتشابه في ألفاظ القرآن وأتوا بها، هؤلاء هم أهل العلم. يجيب لك اللفظ المتشابه ورد في آية كذا، ده من ذهني. أما دلوقتي مع، ولكن لا غرو ولا عجب ولا مؤاخذة في استخدام التقنية الحديثة للوصول إلى العلم الشرعي. يبقى تبحث في القرآن الجنة أو جنة أو جنتك، وكيف وردت، تجيب الآية في هامش كده في جدول الآية، رقم الصورة، رقم الآية، بعد ذلك نوعية الجنة، هل هي جنة الخلد، جاءت الألف واللام للعهد، طيب أو جاءت مقيدة بالإضافة أو مقيدة بالسياق أو منكرة في القرآن كله. وهذا إن شاء الله يعني نأمل أن يأتينا في الأسبوع القادم من الجميع. يقول قال وأيضا فإنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان، وقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة، هذا إخبار مظبوط. أيجوز لنا أن نسأل عن الكيفية؟ الله يبارك فيكم، أرجو هذه القواعد لا تغيب عنا قط. زي بالضبط العلاقة بين الاستقامة على شرع الله وبين تمكين المستقيمين في الأرض. وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم صحيح وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كيف يأتي التمكين يا شيخ علاء؟ ما نعرفش، مظبوط يا أخوان، ولكن علينا الاستقامة. إزاي ده أنت مستضعف وتصفى على قفاك؟ والله أنا مالي دخل، أنا رجل مستقيم على الشريعة وأملي فيما وعد الله به، فإذا حققت الشرط وقع المشروط حتما ولا بد بمشيئة الله. أما أننا نخوض في غير ذلك، هذا من الجهل المفرط. ومن أجل هذا ما نتدارسه في ثنايا الكتب من قواعد وأصول، أرجو أن تكون نصب عينيك ولا تغيب عنك لحظة. طيب، فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. أنت رحمتي، اكتب عندك كده إضافة مخلوق لخالق، وهي للتشريف أو للملك. وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. اكتب كملتها ولكليكما علي ملؤها. بقية الحديث ولكليكما علي ملؤها، علي ملؤها. معايا مشايخ؟ وفي السنن عن أبي هريرة هنا جابر بن خالد بدأ يسرد الأدلة الشرعية على أن الجنة والنار مخلوقتان. وفي السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. قال فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها. يبقى هنا محل الشاهد إيه؟ لما خلق الله الجنة والنار، ده محل الشاهد. فاختصر المؤلف الحديث وأسمعكم بقية الحديث. فذهب ونظر إليها وإلى ما أعد لأهلها ثم رجع إلى الله عز وجل فقال الله الله عز وجل وهو أعلم ماذا وجدت؟ قال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. نعم، ما فيها مما لا يخطر على بال سيدخلها الآدمي. ثم حفها بالمكاره، أي ما تكرهه النفس ويشق عليها. ثم قال لجبرائيل اذهب فانظر إليها. فذهب ونظر إليها بعد أن حفت بالمكاره، ثم رجع وقال ماذا وجدت؟ قال وعزتك وجلالك خشيت ألا يدخلها أحد. وبناء على ذلك لما تجد مشقة في أي طاعة، تخيل الحديث ده، تجد مشقة في عدم نومك بعد صلاة الفجر كما اعتدت، مشقة في جلوسك لطلب العلم، مشقة ومجاهدة في الفهم، تخيل حفت بالمكاره. أمال هو احنا هنستقيم على الشريعة ازاي؟ كيف؟ إلا مثل هذه المعلومات وهذه العقيدة. ولما خلق الله عز وجل النار قال لجبرائيل اذهب فانظر إليه وإلى ما أعددت فيه. فذهب فنظر ثم رجع فقال ما وجدت فيه؟ قال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخله. نعم، لما فيها من عذاب ومن أنواع من العذاب لا يعلمها إلا الله. ثم حفها بالشهوات، أي ما تشتهيه النفس البشرية وتتلذذ به. ثم قال لجبرائيل اذهب فانظر إليها. فذهب ثم رجع قال ماذا جد؟ قال وعزتك وجلالك خشيت ألا ينجو منها أحد. نعم، يبقى حينما تعرض عليك شهوة أو لذة أذكر العاقبة والمآل. لذلك كما تعلمون ولا يخفى، كثير يقول لك فلان عنده بعد نظر، يعني حصل وقع ألا خد بالك ممكن يحصل ويحصل ويحصل ويحصل، عنده بعد نظر واخد بالك، يمدح لذلك. ده اللي احنا عاوزينه، اللي هو النظر إلى المآل. المآل يعني انت رايح فين ونهايتك ايه وإلى أين تصير. اجعل هذا نصب عينيك يقطع عليك الطمع في الدنيا واليأس فيما عند الناس، تقوم تستقيم على الشرع. وفي الصحيحين في حديث الإسراء ثم رفعت، من المتكلم؟ صلى الله عليه وسلم، إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيول، وإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. هذا دليل على أن الجنة مخلوقة وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها. طيب الكيفية؟ لا ندري، لا ندري ولا نسأل. وتبارك أخواننا ليه؟ لأن هذه النصوص وردت بالمعنى ومن باب الإخبار، فلا يجوز البت أن نبحث عن الكيفية التي أخفيت عنا بالأصل الذي ذكرته لك. وفيه أيضا ثم أدخلت الجنة فإذا جناب ذي اللؤلؤ وإذا طربها المسك. وعند البخاري من حديث أنس بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حفتاه قباب الدر المجوف، قال قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. يبقى محل الشاهد دخل الجنة. وفي صحيح مسلم في حديث صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتقدم ويتأخر في الصلاة، ثم أقبل على أصحابه فقال إنه عرضت علي الجنة والنار فقربت مني الجنة حتى لو تناولت منها قطفا لأخذته فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الحديث ده هو فيه زيادة حاصله إيه؟ أن النبي وهو يصلي بدأ يتحرك ولاحظ الصحابة حركته بس فسألوا ما الذي حملك على ذلك؟ ليسألوا حتى يقتدوا به هل تشرع لنا الحركة في الصلاة؟ قال لهم لا ده عرضت علي الإيه؟ عرضت علي الجنة والنار. طيب يبقى دي من الخصوصية ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي والصحابة خلفه لم يروا شيء ولم يسمعوا شيء، كل ما رأوه إيه؟ حركة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في حديث البخاري حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما إيه؟ يعذبان وما يعذبان في كبير. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه ربنا عز وجل بخصائص منها أنه يسمع عذاب القبر وأنه تعرض عليه الجنة. يبقى الشاهد عرضت أي أنها مخلوقة. وعند مسلم من حديث ابن مسعود في قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فأطلع عليهم ربك أطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نصرح من الجنة حيث شئنا. وفي الصحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ عنا إخواننا إن في الجنة مرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينقلوا عن الحرب فقال الله أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. اجعل لك أخي المسلم وقتا حسب استطاعتك كل أسبوع كل شهر حسب استطاعتك تقرأ فيه النصوص الشرعية الصحيحة الواردة في وصف الجنة وفي وصف النار، تقرأ بتأمل وتدبر حتى وإن كنت حافظا للنص هذا له تأثير عجيب على النفس البشرية. ودي طبيعتنا وإنت التي جبلنا ربنا عز وجل عليه الترغيب والترهيب. يبقى إذن أنا أرغب فيما عند الله بهذه النصوص وبغيرها، فإذا فعلت ذلك يرجى لك الخير إن شاء الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونبدأ في دروس النحو.